سمع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أنه الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت بالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابة المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقررها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. بدأ رحمه الله الكتاب كأصله في حكم كتابة الحديث، والكتابة ورد فيها أحاديث متعارضة. جاء في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وجاء في الإباحة أحاديث، منها: اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولذا اختلف أهل العلم من السلف من الصحابة ومن بعدهم في حكم الكتابة، فمنعها قوم اعتمادا على حديث أبي سعيد، وأجازها آخرون لما ورد في الإباحة من الأحاديث، بل ورد الأمر بها. ووفق أو جمع بين هذه الأحاديث حديث حميل حديث النهي، حينما كان يخشى التباس الحديث بالقرآن، ويتصور هذا إذا كتب الحديث مع القرآن في موضع واحد، وحينئذ لا يجوز خلط القرآن بغيره إذا لم يؤمن اللبس. ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو، فإذا أمن اللبس جاز ذلك. ولذا أطبق أهل العلم على مزج التفسير بالقرآن، وهو من كلام الناس. على كل حال، وجد الخلاف ومنع الكتابة جمع من الصحابة، ذكر المؤلف منهم تبعا لابن الصلاح أنه قال: ممن روينا عنه كراهة ذلك عمر رضي الله عنه ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، ثم ذكر جماعة من أباحوه. فإذا أمن اللبس جازت الكتابة. منهم من يقول كان النهي في أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد كالبخاري رحمه الله تعالى. وعلى كل حال حديث أبي سعيد صحيح ثابت في صحيح مسلم، فينهى عن الكتابة إذا خشي التباس غير القرآن به، ويؤذن بها إذا أمن اللبس، وينهى عن الكتابة إذا خشي من الاعتماد عليها وأهمل الحفظ. ولا شك أن الإذن في الكتابة والاعتماد على المكتوب صار له أثر سلبي في الحفظ. فلما كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا متميزين بالحفظ، وهذا شيء مشاهد. الذي يكتب يعتمد على الكتابة، فتجده لا يحفظ مما كتب إلا الشيء القليل. نعم، من كتب ليحفظ وتعاهد هذا المحفوظ، هذا المكتوب بالحفظ وراجعه مرارا، لا شك أنه يجمع بين الحسنين. أما من كتب واعتمد على الكتاب وأهمل الحفظ، فلا شك أن هذا مذموم، لأن الأصل في العلم حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالأصل الحفظ. ولذا نأخذ الحذر من بعض الدعاوى التي يرددها من يزعم أنه من رجال التربية والتعليم، حيث يقول إن المعول على الفهم والحفظ يبلد الذهن. هذا الكلام خطير جدا، وظهرت آثاره في المجتمع الإسلامي في منتصف القرن الماضي فما بعد. ما قبل هذه الدعاوى تجد أو لا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ القرآن، ولا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ من السنة القدر الكافي، منهم المقل ومن المستكثر ويحفظون المتون. لكن بعد انتشار هذه الدعاوى وتلقيها بالقبول، بعد أن أمليت على الطلاب والمتعلمين وقبلها من قبلها من رجال التعليم، صار لها الآثار السيئة في ضعف التحصيل في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية عمدتها النصوص، قال الله وقال رسول، فالقرآن لا بد من حفظه بحروفه، ولا يجوز التعبير عنه بحال ولا روايته بالمعنى. السنة أجاز جمهور العلماء الرواية بالمعنى بشروط، لكن لا بد من الرواية بالمعنى من رصيد كاف من الحفظ. كيف يروي بالمعنى من لا يحفظ شيئا؟ لكن استذكار جميع ما حفظه الإنسان في الأوقات عند الحاجة قد يصعب بحروفه، فلجأ أهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى، وشواهد الأحوال من الصحابة والتابعين تدل على ذلك. فالقصة الواحدة يرويها الجمع من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، ثم يرويها عنهم التابعون بألفاظ كذلك فيها شيء من الاختلاف ومحتواها واحد، وهذه عمدة من أجاز الرواية بالمعنى وهم الجمهور. منعها نفر يسير من أهل العلم احتياطا للسنة. وعلى كل حال الحفظ أمر لا بد منه. كيف تستدل على مسألة أو على واقعة أو على نازلة وأنت لا تحفظ من النصوص شيئا؟ لا يمكن. كان العلم عند المتعلمين الأوائل حتى ممن أدركناهم راسخ وثابت، لأنهم على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، يحفظون القرآن، يحفظون القدر المحتاج إليهم من السنة، يحفظون متن في كل علم من العلوم، ثم يقرؤون عليه الشروح ويقرؤون على الشيوخ ويوضحون لهم وينظرون ويمثلون، وبهذا يحصلون. لكن شخص يحضر الدروس لا يحفظ شيئا، هذا إن ثبت في ذهني شيء فالقاعدة تقول إنما أخذ بسرعة ينثب بسرعة يبقى ولا يستقر. فالحفظ أمر لا بد منه. ومن هنا جاءت الخشية في الصدر الأول من الاعتماد على الكتابة، لأن لها الأثر على الحفظ. لكن لما كثر المتعلمون وكثر الداخلون في الإسلام وكثر من يحتاج إلى الكتابة، كثر من يحتاج إلى الكتابة، ما كل الناس تسعفهم الحافظ لحفظ ما يحتاج إليه، أجمع العلماء على جواز الكتابة، ومع ذلك نفع الله بها فحفظت السنة في الدواوين، مع أن الصدور لم تهمل، استمر الحفظ عند أهل العلم، ودونت الأحاديث في الصحف ليرجع إليها عند الحاجة، ويستفيد منها اللاحق، يستفيد اللاحق مما كتبه السابق. استمر الأمر على ذلك دهرا طويلا، وأهل العلم يكتبون ويحفظون إلى أن جاءت المطابع، فأنكرها أهل العلم في أول الأمر، واقتصرت الطباعة في بلاد المسلمين على الكتب غير الشرعية في أول الأمر، حتى صدرت الفتوى بجواز طباعة العلوم الشرعية. ولا شك أن مثل هذا أمر محمود، لا يسارع الناس على أمر وإن كان ظاهره المصلحة إلا بتوجيه من أهل العلم. وصار للطباعة الأثر السيء في تحصيل كثير من الناس. في أول الأمر طالب العلم إذا احتاج إلى كتاب يستعير هذا الكتاب، إذا كان لم يكن عنده يستعيره ويحرص على قراءته وفهمه والعناية به، وقد يكتبه، وإذا كتبه فكأنه قرأه 10 مرات. معروف الكتابة فيها معاناة وفيها تعب، ويترسخ العلم وتثبته. تسامح الناس في هذا واعتمدوا على المطبوعات، فصار الشخص من طلاب العلم بل من أهل العلم من يقتني الكتاب المطبوع في 10 مجلدات 20 مجلد، نعم، فغاية ما هنالك أنه يقتني الكتاب ويرتاح باله، فيرصه في الدرج والدالوب ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة. ولذا لو تسأل أكثر المتعلمين كم قرأ لخجل من هذا السؤال، اعتمدوا على أن الكتب موجودة عندهم، يعرفون كيف يراجعون، فهم علماء وفقهاء بالقوة. لكن هل هذا يكفي للتحصيل؟ ما يكفي. فاعتمد الناس على الطباعة، وكانت الطباعة في أول الأمر الكتاب يعهد به إلى لجنة علمية تراجعه وتصححه وتتابع تصحيح الطباعة. صار الكتاب الكبير يحتاج إلى 10 سنوات للطباعة أو أكثر. فتح الباري قريب من ذلك، لسان العرب 10 سنوات أو أكثر، وهكذا. ثم تتابع الناس على هذا الأمر حتى آل الأمر إلى قوم من يزاول الطباعة ممن لا خلاق لهم، بل كثير منهم غير مسلمين، ولذا لا يعتنون بالتصحيح ولا بالتصويب ولا بالمراجعة، وصاروا يجلبون الكتب بالألوف المؤلفة ويزجون بها في الأسواق، مما أوجد حيرة لدى طلبة العلم، كيف يختار، كيف ينتقي، ما الدار التي يعتمد عليها، ما المطبعة التي يستفاد منها. وكثرت المصنفات في الأسواق، ومعلوم أن مثل هذه الكثرة غير الرشيدة والمرشدة توجد حيرة، كما قال ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، وهذا ملموس، ما تدري ماذا تقتني، ما تدري إذا اقتنيت كيف تراجع، كيف تصحح. كثير من الكتب تطرق إليها التصحيف والتحريف، وأهل هذه المطابع همهم التجارة وليس همهم إتقان العلم وضبطه وتحريره، والله المستعان. على كل حال، لا شك أن الكتابة نعمة، الحفظ نعمة، لكن قد لا يتيسر لكل الناس أن يحفظ كل ما يريد فيعتمد على الكتابة، والكتابة نعمة لا بد من شكرها، لأن تحفظ لنا العلم، لكن ينبغي إتماما لهذا الشكر أن لا نعتمد عليها ونهمل مراجعتها وإدامة النظر فيها وفهمها، وحفظ ما يتيسر حفظه منها. ثم جاءت الطباعة، وهي أيضا نعمة لمن استعملها واستغلها على وجهها. أما من أراد أن يجمع الكتب ويكثر من الجمع ليكاثر، هذا خاب وخسر إذا كان القصد مجرد المكاثرة، والله المستعان. ثم بعد الطباعة، تجاوز الناس مرحلة الطباعة إلى هذه الآلات وهذه الحواسب التي تسعفك في أي لحظة شئت، مجرد ما تضغط زر تحصل على ما تطلب وما تريد، تضغط رقم الآية فتقرأها مضبوطة متقنة، وتسمعها مرتلة، وتحيلك إلى جميع ما تريده من التفاسير حول هذه الآية، تضغط حديث أو كلمة من حديث فتخرج لك هذه الآلة الحديث من عشرات الطرق، ترجمة راوي تجيب لك ترجمته من عشرات الكتب، بيت من الشعر كذلك، وهكذا تيسر الأمر. لكن ما الآثار المترتبة على هذا التيسير؟ العلم لا يطيقه إلا الفحول من الرجال، وليس بالأمر السهل الهين الذي يمكن تحصيله بأدنى شيء. إذا عرفنا النصوص الواردة في فضله وفضل العلماء، عرفنا أن هذا من متطلبات الجنة، والجنة حفت بالمكاره. نعم، من أراد أن يستفيد من هذه الآلات ولا يعتمد عليها لا بأس، يختبر ما حصله، يختبر ما وصل إليه من طرق ومن فوائد لا بأس. شخص محتاج إلى تخريج حديث والوقت ضاق عليه، خطيب ولا معلم محتاج إلى تخريجه قبل أن يلقي درسه ليتأكد ويطمئن، شخص خرج الحديث من جميع طرقه التي تيسرت له ثم أراد أن يختبر عمله، هل يوجد في هذه الآلة قدر زائد على ما حصله بعد أن وقف؟ لا بأس، أما أن يعتمد عليها فهي لا تخرج طلاب علم، هي لا تخرج طالب علم. على كل حال، هي من النعم التي ينبغي أن تشكر، وأن يستفاد منها الفائدة التي تليق بها، هي لا تخرج طالب علم بحال. طالب علم لابد أن يسلك الطرق المتبعة عند أهل العلم، ثم بعد ذلك يستفيد من هذه الروافد. بعد الخلاف في الصدر الأول حول الكتابة، اتفق العلماء على جوازها، أجمع أهل العلم على جواز الكتابة، وارتفع الخلاف. وإذا أجمع أهل العلم على مسألة بعد حصول الخلاف، فهل الإجماع يفيد القطعية، قطعية حكم المسألة، بحيث لو خالف شخص وقال الكتابة لا تجوز لوجود الخلاف من السابقين والأقوال لا تموت من موت أصحابها، ماذا نقول له؟ الخلاف أو الإجماع بعد الخلاف، إذا انعقد الإجماع على مسألة بعد أن وقع الخلاف فيها، أو العكس، مع أن العكس غير متصور، لكن إحداث قول ثالث هل يعد مخالفة للإجماع؟ يجوزه بعضهم ويمنعه بعضهم، لأن المتقدمين اتفقوا على قولين فقط، فهنا يتصور الخلاف بعد الاتفاق، لكن المسألة التي معنا من الاتفاق بعد الاختلاف، والمسألة الخلافية هل يكون إجماع ملزم وقطعي أو الأقوال لا تموت من موت أصحابها ويبقى الخلاف سائغ إلى آخر الدهر. على كل حال، إذا عرفنا أن عمدة من منع خشية اللبس، وارتفعت عمدته أو ارتفعت هذه العلة التي منع من أجلها، ارتفع قوله فصار وجوده مثل عدمه، لأن من الآثار المترتبة على مثل هذه المسألة، لو قال شخص بأن الكتابة حرام ولا تجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، وعلى هذا حكم على كل من كتب من الأئمة كمالك والبخاري وأحمد وغيرهم من الأئمة بأن هذا ارتكبوا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتب عني شيئا سوى القرآن. نقول لا، صارت الكتابة في محل إجماع من أهل العلم بعد الخلاف القديم الذي انقرض، وعمدته العلة مع النص، مع النص الثابت مع والعلة، والعلة ارتفعت والنص جاء ما يعارضه، فدل على أنه لا تكتب، وأنه لا يصل إلى حد التحريم، وإنما هو للكراهة، والصارف ما جاء من الإذن في الكتابة، بل أمر به، الأمر بالكتاب، اكتب لأبي شاف. عبد الله بن عمرو كان يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح، فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تكتب عني شيئا سوى القرآن لمجرد الكراهة، خشية الالتباس بالقرآن. والله المستعان. نعم. على كل حال، إذا عرفنا أن الإجماع، عرفنا أن المخالف، عرفنا دليل المخالف السابق، وعرفنا علته وارتفعت علته وأمكن الجواب عن دليله فارتفع. نعم. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا، أن إذا تقرر جواز الكتابة وأنه ارتفع الخلاف فيها، فينبغي للكاتب، ينبغي للكاتب، الكتابة لها آداب. وقبل ذلك نقول: على الإنسان أن يعتني بما يصدر عنه من أقوال وأفعال، فلا يكتب إلا شيئا ينفعه في الآخرة. تجد كثير من الناس يكتب ما هب ودب، بل قد يكتب ما يضره، بل قد يكتب ما يضره، والله المستعان، وهذا كثير كثير جدا. فكم من شخص ضل بسبب الكتابة، كم من شخص انحرف بسبب ما قرأ لكاتب من الكتاب المنحرفين، سواء كان من أهل المذاهب الباطلة أو من الزنادقة الذين يريدون هدم الدين وإفساد أهله، من المتقدمين والمتأخرين. قد كان ضرر الكتابة خفيفا حينما كان جل الناس لا يطلعون على كثير مما يكتبه هؤلاء المنحرفون، لكن عظمت المصيبة وازداد البلاء وازدادت الآثار السيئة المترتب على كتابة هؤلاء المنحرفين حينما تيسر دخول كتاباتهم إلى البيوت، فصار يقرأها من يفهم ومن لا يفهم، من يعقل ومن لا يعقل، وصاروا يجادلون ويناقشون في الثوابت والقطعيات، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخرس ألسنة هؤلاء الذين يريدون إفساد الدين على أهله، وأن يشل أيديهم عن كتابة مثل هذه الأشياء. فيقول رحمه الله تعالى: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، التفسير، الفقه، التوحيد، علوم الآلة وغيرها من العلوم، أن يضبط ما يشكل، يضبط ما يشكل بالشكل، يضم المضموم ويفتح المفتوح وهكذا. من أهل العلم من يرى أنه يضبط كل شيء، يضبط ما يكتب كله، قال القاف عليها فتحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة، لكن الأكثر على أنه إنما يشكل ما يشكل، لأن ضبط ما لا يشكل زيادة عناء وتعب تشويه الكتابة. لكن حجة القول الأول أن الإشكال أمر نسبي، قد يترك ضبط كلمة يظنها غير مشكلة وهي في الحقيقة مشكلة على كثير من الناس، فيحتاج إلى أن يضبط مراعاة لاختلاف مستويات القراء، أن يضبط كل شيء. فالقول المعتمد عند أهل العلم أنه إنما يشكل ما يشكل، والذي لا يشكل مثل قال وقام وقعد تحتاج إلى مثل هذه إلى ضبط. أن لو أراد شخصا يضبط بسم الله الرحمن الرحيم، مش داعي لضبط مثلها، والناس تداولوها بألسنتهم ونطقوها صحيح، مجرد ما يرون الرسمة ينطقونها صحيح. أن يضبط ما يشكل، أو قد يشكل على بعض الطلبة، أما ما يشكل على الجميع أمر لا بد منه، والذي يشكل على بعضهم إن أشكل على أوساط المتعلمين يضبط. ولا عبرة بالمبتدئين، لأن المبتدئين يلقنون في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، نقطا فيعجم الحروف المعجمة ويهمل ما أهمل من الحروف المهملة ويضبط بالشكل الكلمة بالحركات، وإن ضبطها في الحاشية بالحروف أو بالنظير أو بالضد كما يفعله كثير من الشراح فحسن. عن حرام بن عثمان قال ضد الحلال، ماشي ينضبط. لماذا؟ لئلا يأتي شخص يقرأها حزام مثلا أو حرام أو حرام، حرام ضد الحلال انتهى الإشكال. الحكم بن عتيبة قال تصغير عتبة الدار، ماشي. وهكذا. وإعرابا، الإعراب وتغيير أواخر الكلمات تبع العوامل الداخلة عليها على ما هو المصطلح عليه بين الناس، لا بد أن يتقيد بمصطلح عليه الناس، لا يصطلح لنفسه ضبط وإعراب وتقييد ونقط على خلاف ما دار بين الناس، أو ما دار أو ما اشتهر عند هؤلاء الناس وإن كان صحيحا عند غيرهم. فيرسم الحروف على ما هو معتمد عندهم في بلده، ومشرقي يرسم ويضبط على طريقة المشارقة، يرتب الحروف على طريقة مغربي كذلك، وإلا حصل من اللبس الشيء الكثير. القاف عند المشارقة فوقها نقطتين، وعند المغارب فوقها نقطة واحدة، نعم نقطة واحدة، لو كتب المشارقة قسوة على طريقة المغاربة صارت كارثة. نعم الفاء عند المشارقة نقطة واحدة لكن فوق، وعند المغاربة نقطة لكنها تحت، وهكذا. فينبغي أن يضبط، ينبغي أن يضبط الكاتب الكتابة على ما هو معمول به في بلده وإقليمه. ألا ما هو المصطلح عليه بأن الناس فلا يصطلح لنفسه، وإن قالوا لا مشاحة بالاصطلاح، لكن ينبغي أن لا يخالف ما شاع وعرف واستقر بين الناس. ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، فيضبط بالشكل ويعرب بالحركات في صلب الكتاب، وإن ضبط بالحروف، وأحيانا يضبطون بالحروف المقطعة في الحاشية، مثلا الهجيمي ضبطوها بضم الهاء وفتح الجيم، نعم إلى آخره، وفي الحاشية كتب هاء، لأن الهاء في أثناء الكلمة تختلف صورتها عن الهاء في أول الكلمة وإذا استقلت، نعم، فإذا استطاع أن فإذا لم يستطع أن يقرأها في أول الكلمة نظرا لسوء الخط أو لدقتها وما أشبه ذلك، استطاع أن يقرأها في الحاشية هاء جيم إلى آخر ياء ميم ياء. على كل حال، من نظر في المخطوطات من كتب العلم وجد من ذلك العجب من شدة عنايتهم، ويأتي تكملة هذا البحث في الباب اللاحق. نعم نعم. إيه. هو إن أتى إلى كتاب لغيره فنسبه إلى نفسه فهذه السرقة، نعم، وإن جاء إلى مجموعة من الكتب واختصر منها ولخص منها وخرج منها بمسألة أو فائدة أو فوائد قرب فيها ما في الكتب الكبيرة أو جمع شتاتها من كتب كثيرة، فهذا نوع من أنواع التصنيف، وإلا فكثير من المتأخرين هذا عمل، لو مسكت كتاب المتأخر وقلت لكل كلمة ترجع إلى أصلها صار دفتر، صار أبيض ما في شيء، نعم، لكن كل يعطى على قدر نيته والله المستعان. نعم، على حسب جهده الذي فعله، ما في شك أن كتب تأليف، التأليف من وجوهه الاختصار والترتيب. نعم، في المتأخرين كثرت الدعاوى، المطابع التي تدفع إلى الناس هذه الكتب بالمئات في اليوم الواحد من غير تحقيق ولا تدقيق، تجد الخطأ في عنوان الكتاب، جزء القراءة خلف الصلاة، من يقول مثل هذا الكلام؟ كتاب اسمه جزء القراءة خلف الصلاة، كتاب الإمام البخاري مطبوع بهذا الاسم، هذا يقول هذا يمكن أن يخطأ في عنوانه، نعم، في عنوان الكتاب، وكاتب شخص كاتب كتاب كذا صحيح ماشي لفلان تحقيق وتعليق فلان، تحقيق وتعليق فلان، تنظر في الكتاب ما فيه إلا ترقيم آيات فقط، ما فيه فروق نسخ ولا تعليق ولا توضيح ولا شيء، وجاي في صفحة الخطأ والصواب، نعم، وكاتب الخطأ تعليق صواب شرح، هذا شيء واقع يعني، ما هي بدعوة، شرح يعني ما كفوا أن يقول تعليق. والمرتزقة من هذا النوع كثر، وهذا الذي يوجد الحيرة عند كثير من المتعلمين فيما يقتني، والله المستعان. نعم، ابن الصلاح يقول روينا روينا، وغيره يقول روينا، ما في فرق، ما في فرق، ولا شك أنه ما رواه بنفسه وإنما رواه من طريق غيره، فيقول روينا يعني روانا فلان وفلان عن فلان عن فلان لا بأس، لأنه أسقط الواسطة، وإن قال روينا يعني بإسنادنا المعروف لا بأس. شوف على الحديث بين الشيخ رحمه الله، ومنهم من على الحديث. ايش قال الشيخ احمد شاكر؟ على كل حال البخاري ممن أهل هذا الحديث، وكل من يؤخذ من قوله ويترك، وهذا رأيه في الحديث، لكن الحديث صحيح لا إشكال فيه. نعم. وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في يعني لبينه موقف على أبي سعيد من قوله. نعم. وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقط فيها نقطة فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن ينبغي توضيحه، توضيح المكتوب، ينبغي العناية بالكتابة والتوضيح لئلا يرجع إليه في وقت آخر فلا يستطيع قراءته، أو لا يستطيع قراءته غيره مثلا، وهذا على حسب الاستطاعة. إن بعض الناس يريد التوضيح لكن ما يستطيع، يحرص أن يوضح ما يكتب. ويكره التدقيق، تدقيق الكتابة، تصغير الحروف، لأنه يخون أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه إذا ضعفت الحواس، ضعفت الحافظة، احتاج أن يرجع إليه ما لا يستطيع أن يقرأ لأنه دقيق، لأنه يصاحب ضعف الحافظة ضعف النظر وضعف السمع، جاء بأحد يقرأه عليه أيضا أحوجه إلى أن يرفع صوته، وهكذا. المقصود أن التدقيق يخونه أحوج ما يكون إليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يكره التدقيق والتعليق، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي ألا تخلط. من فضلك اقلب الشريط. والتعليق خلط الحروف التي ينبغي ألا تخلط. تجد بعض الناس وهو يكتب مع السرعة يشبك بعض الحروف، وهذا موجود بكثرة في خط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ما يرفع القلم، نعم، لكن الله المستعان من مثل شيخ الإسلام، بحاجة إلى الوقت مثل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كتب الحموية بين الظهر والعصر، كتاب يدرس في سنة كاملة ولا يكمل. الفتوى الكيلانية في قاعدة وصاحبها مستوفز يريدها بأكثر من 200 صفحة، وفتوى أخرى كذلك في 230 صفحة نسيتها الآن، قال في قاعدة واحدة وصاحبها يريدها. شيخ الإسلام معذور حينما يكتب مثل هذه الكتاب، والناس لو تعبوا على فك عبارة الشيخ وكتابة الشيخ يستحق، لكن بعض الناس إذا كتب إن قرأته ولا إرم مش بعدين مش يصير غير مأسوف عليه. على كل حال ينبغي الإنسان أن يعتني بخطه، يعتني فيما يكتب مما ينفعه في الآخرة، ويعتني بالكتابة لأنه قد يحتاج إليه فلا يستطيع أن يقرأ ما كتب، كما أنه قد يحتاج إليه غيره فلا يستطيع أن يقرأه. وكم من عالم مر تراجمهم أو مر في تراجمهم أن مؤلفاتهم هجرت بسبب ضعف الكتاب ورداءته، كثير. لا، ابن حجر مقروء، ابن حجر مقروء خطه السخاوي على رداءة المقروء، لكن ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي صعب، صعب القراءة. نعم، على أكثر منه. هو المشكلة في الكثرة هي اللي تجعل الإنسان ما يتأنى. وبعض الناس هذه قدرته، الناس يوهب الكتابة موهبة، يوهب الكتابة ويتجده يسرع أو لا يسرع، خطه جميل، وبعض الناس يتأنى وعسى، والله المستعان. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يكون كأحوج ما تكون إليه. نعم، أحوج ما تكون إلى هذه الكتابة الدقيقة يخونك. متى تحتاج؟ إذا ضعفت الحاجة الحافظ وأردت أن ترجع إليه، ويصاحب ضعف الحافظ ضعف النظر ضعف السمع وغيرها من القوى، والله المستعان. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني مثل ما بين الآيات. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. إيش الفائدة من هذه الدائرة؟ الفصل بين الحديثين من جهة، ومن جهة أخرى تكون هذه الدائرة غفل، مو بحط دائرة من يطمسها خليها سوداء، لا خليها بيضاء. علشان إيش؟ كل ما قابل وضع نقطة، إذا قابل الكتاب مرة ثانية وضع نقطة، وبقدر هذه النقط تكون ميزة هذه النسخة. يعني قوبل خمس مرات في خمس نقط، إذا رأينا أن في خمس نقط عرفنا أن هذا الكتاب قوبل خمس مرات، وهكذا. قلت: وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. هذه فائدة هذه الدوائر، الفصل بين الأحاديث ووضع النقاط في جوف هذه الدوائر عند كل مقابلة. نعم. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره، أو مع نفسه أو مع غيره. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: يكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر والجلالة في أول السطر، لئلا يقرأ السطر الثاني دون الأول فيبدأ القارئ الله بن فلان. نعم، وهذا ممنوع. وطرد بعضهم كراهية الفصل بين المتضايفين، فلا يجعل المضاف في آخر السطر الأول والمضاف إليه في أول السطر الثاني، لكن إذا كان المضاف إليه من أسماء الله سبحانه وتعالى تزداد هذه الكراهية. فينبغي أن يكتب عبد وما أضيف إليه في مكان واحد لئلا يحصل المحظور الذي ذكرناه. وهناك أمور نبه عليها أهل العلم في الكتابة، ومن المؤسف أن بعض كتب المصطلح طبعت طباعات مثل التدريب في طبعة للتدريب. جميع هذه الأمثلة التي نبه عليها أهل العلم وأنها لا تنبغي في الكتابة مثلنا بها من الكتاب نفسه من التدريب، كلها فعلها الطابع، الله المستعان. وهذا سببه تصدي من لا يحسن إلى مثل هذه الأعمال، وإن كان السبب الأصلي الحقيقي تخلي من يحسن وتفريط من يتقن وتركه المجال لمثل هؤلاء السفهاء. وإلا لو كل قام بجهده وعمله وبذل جهده واستفرغ وسعه لخدمة الكتاب والسنة ما جرى مثل هؤلاء، لأن فعلهم زبد، لكن احتاج الناس إليه لعدم وجود ما يقوم مقامه من غيره. نعم. لا لابد لابد من البيان بيان أمر لابد. قال رحمه الله يعني ابن الصلاح: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. ولو لم يوجد في الأصل، قد تمر بذكر لله في كتاب يقول قال الله ثم يسوق القول فتقول عز وجل سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس من باب الرواية، ليس هذا من باب الرواية إنه من باب الثناء. ومثله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم توجد في الأصل، ومثله الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم ولو لم يوجد في الأصل، لأنه ليس هذا من باب الرواية. ولا يسأل، لأنه رتب عليه أجر عظيم، فلا يحرم نفسه ويحرم القارئ من هذا الأجر العظيم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة محمول على أنه أراد الرواية، يعني نقله نقلا كما وجده، وأراد أن لا يتصرف في كتب الآخرين، لكن هذا التصرف ليس من باب التزيد أو التصرف في كتب الناس، بل هو من باب الثناء والدعاء، والله المستعان. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نطقا لا خطا، لكن ينبغي أن يجمع بينه، فينطق ويكتب ليحوز الأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرن معه إن أراد الآل والصحف، ولا يقتصر على الصلاة دون السلام، لأن بعض الناس إذا طالت الجملة نسي وسلم، كما فعل مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في بداية الصحيح، وانتقده النووي وصرح بكراهة ذلك. وأحيانا يقول عليه السلام، وإفراد الصلاة دون السلام ستأتي الإشارة إليه، نص النووي على كراهة، وإن خصه ابن حجر بمن كان ديدنه ذلك، أن يستمر في كل مناسبة يقول عليه السلام، في كل مناسبة يصلي ولا يسلم، لا يتم الامتثال إلا بالصلاة والسلام معا، امتثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني أن أراد أن يضيف مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا فليضف الآل والأصحاب، ولا يقتصر على الآل، لأنه شعار لبعض المبتدعة، وما ورد في الصلاة الإبراهيمية فهو في الصلاة، ولا يقتصر على الصحب لأنه شعار لقوم آخرين من المبتدعة، فيجمع بينهما ليجمع بين حسنيين، وإن اقتصر على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المأمور به. وأما اتهام أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم أهملوا الصلاة على الآل مع الأمر بها ممالأة للحكام ومداهنة لهم، فهذا قول في غاية السقوط، هذا قول في غاية السقوط. يتهم الأئمة كلهم، قاطبة ما يقول وآله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، قاطبة دون استثناء، ويتهمون بأنهم يمالئون الحكام ويداهنونهم، هذا كلام ليس بصحيح. من قال صلى الله عليه وسلم فقد امتثل الأمر الوارد في الآية، من صلى على الآل فليضف الصحب، لأن اقتصار على الآل صار شعار لبعض المبتدع، والجمع بينهما شعار أهل السنة الذين يوالون الصحب والآل معا، والله المستعان. نعم. قلنا الله سبحانه وتعالى عز وجل لفظا وكتابا مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، يعني كاملة كاملة صلى الله عليه وسلم، لا رمزا لا رمزا، ما لا يكتب صاد يرمز بها إلى صلى الله عليه وسلم أو صلعم. تذكر بعض أهل العلم أن من كتب أول من كتب هذا الرمز صاد لام عين ميم قطعت يده، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الامتثال لا يتم، والأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بالرمز، بل لا بد من الكتابة كاملة. والله المستعان. ها من أين؟ نهي إيه؟ نهي من أهل العلم. اختصار صلى الله عليه وسلم واختصار عز وجل من أهل العلم كثير كثير كلهم نبهوا على هذا. نعم. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة، لأنه لا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والسلام، وإن أفرد السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أحيانا فلا بأس، لكن يكون ديدانه يصلي ولا يسلم ويسلم ولا يصلي، هذا نص أهل العلم على كراهته. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. المقابلة، نسخت الكتاب فلا بد من مقابلته، لأنه لا يؤمن السقط، وتكرار بعض الأسطر أو نقص أسطر أحيانا، وهذا كثير، وهذه يمكن تلافيه بالمقابلة. لكن هل يقابل مع نفسه، يأتي بالأصل ويضعه بين يديه والفرع المنسوخ ويضعه بين يديه وانظر في كل كلمة كلمة، أو يكفي أن يحضر الأصل بيد ثقة والفرع معه أو العكس، وأحدهما يقرأ والثاني يصحح؟ بعضهم يقول شدد، يقول لا تعتمد على أحد في هذا، لا تعتمد على أحد في هذا، لا بد أن تقوم بهذا بنفسك، لأنك ما تدري لعله غفل. نعم تصور الغفلة من أجير ونحوه إذا لم يكن ثقة، لكن إذا اشترطنا الثقة انتفى المحظور. ولو قيل أن المقابلة مع شخص آخر أولى من المقابلة من الشخص نفسه لما بعد، لأن الإنسان يفوت عليه أشياء، لأنه ينظر في الأصل والفرع فيفوت عليه بعض الشيء، لكن إذا حدد في نسخة واحدة والطرف الثاني المفترض فيه الثقة يحدد في النسخة الأخرى وتضافر عليه جهد شخصين، لا شك أنه أتقن وأضبط. بعض الناس يتورع في مقابلة النسخ ويسجل الأصل على شريط ويسمعه على الفرع ويصحح ويقابل بهذه الطريقة، لكن هذا حقيقة تشديد لا مبرر له، فالمقابلة تقبل النيابة، وحينئذ لا ضير في من وكل إليه عمل ولو كان يقتضي عليه أجر أن يكلف من يقابل معه شريطة أن يكون ثقة متقنا. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحوير أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قول الحديث أو عبارة عن قوله الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. يقول رحمه الله تعالى وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال فيه جدا. الصلاح رحمه الله تعالى في أصل هذا الكتاب، كتاب علوم الحديث، بسط القول في هذه الأشياء. ما يتعلق بالتخريج، التخريج للساقط أو للتعليق، فإذا أراد أن يكتب كلمة بانت من خلال المقابلة أنها ساقطة من النسخة المنسوخة يخرج لها، فيأتي بعلامة، كيف تسجل هذه العلامة؟ نعم، يأتي بعلامة رمز، يأتي كيف؟ كيف؟ مثل الهلال، تبدأ من نهاية الكلمة التي قبل هذه الكلمة الساقطة وتتجه إلى جهة اليمين. نعم، فيعلق هذه الكلمة الساقطة ويكتب فوقها صح. إن احتاج إلى كلمة ثانية في السطر نفسه إلى جهة اليسار، وهكذا. إن كان الكلام طويلا، السقط طويل يحتاج إلى إلحاق صفحة أو شبهها، يشير ويكتب تتمة الكلام أو السقط في صفحة مرفقة، نعم، أو في أعلى الصفحة إذا كان سطرين ثلاثة يمكن يكتب، أو في أسفل الصفحة أو في الجهة اليمنى، أو تتمته على الصفحة اللاحقة وما أشبه ذلك. المقصود أنه يشير. هذا بالنسبة للسقط بعد الكلمة التي تكون قبل الكلام الساقط. وإذا كان هذا التعليق والتخريج لشرح كلمة، فيكون تكون هذه الإشارة من وسط الكلمة المراد شرحها، من وسط الكلمة المراد شرحها. والتضبيب يعني يضع ضبة على الكلام الذي يريد أنه ثابت من حيث الرواية، يعني هكذا في الأصل، فيضع عليها ضبة رأس صاد كذا، ويمدها على قدر الكلام الذي يريد أن يضبب عليه، فيضع هذه الضبة على كلام صح رواية وإن لم يصح معناه، لئلا يأتي من يجرؤ فيصحح هذا الكلام. نعم، يضع ضبة على كلام صح وثبت في الأصل لكنه من حيث العربية في خلل، لأنه لا يؤمن أن يأتي بعض المتسرعين فيصحح وقد يكون له وجه. نعم، يكون له وجه في العربية وهذا لا يدركه، وما يدري يبقيه كباه ويضبب عليه. وكم من كلمة أشكل إعرابها حتى في القرآن ولها وجوه في العربية وبعض الناس تشكل عليه. نعم، على كل حال بعض الناس مغرم بالجرأة على الكتب، فتجده يهجم على الكتب ويصح وإن لم يكن أهلا، وهذا موجود في ينشر في الأسواق كثير جدا، وأشرنا إلى شيء منه. والتصحيح إذا كانت الكلمة خطأ يصححها في الحاشية، يبقيها كما هي في الأصل ويثبت الصواب في الحاشية. وبعضهم يقول لا مانع إذا لم يكن هناك له وجه ولو بعيد أن يصحح في الأصل ويشير إلى أنه، ويشير في الحاشية إلى أنه في الأصل خطأ كذا. نعم، وخطأ كذا، وإن أبقاها كما هي على الأصل وأشار إلى الحاشية أو وضع رقم كما اصطلع عليه المتأخرون وقال كذا في الأصل والصواب كذا فلا بأس. المقصود أنه لا بد من البيان، والأصل أن تبقى الكتب كما هي كما وجدت، لأنها إذا صحح ثم جاء آخر واجتهد وصحح، ثم جاء ثاني واجتهد وصحح، ثالث ورابع، مسخت الكتب بهذه الطريقة، لأن أفهم الناس التفاوت. وكم من شخص له غرض من إبقاء مثل هذه الأشياء، والله المستعان. نعم، التضبيب قد تضع الضبة على كلام ثابت في الرواية لكنه من حيث العربية ضعيف أو لا وجه له أو خطأ، تضبب عليه وتصحح برا. لكن التصحيح وقع خطأ في النسخ فتصحح، التضبيب على كلام صحيح في الأصل، هو منقول كما هو في الأصل لكن لئلا يجرؤ أحد فيصحح فتضبب عليه. الضبة موجودة، ومن نظر في بعض طبعات الصحيح وجد هذه الاصطلاحات موجودة، والمخطوطات مملوءة مشحونة من مثل هذه الأمور، وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة. ولو كان اصطلاح خاص لذلك الرجل فإنك لا يجوز لك أن تصحح ما اصطلح عليه، لا سيما إذا بين لك أن تعلق تقول هذا خالف في اصطلاح العامة، في التعليق لك أن تقول ما شئت. ما أطال الكلام فيه جدا وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وإحاء التحويل، وهي كلمة توجد في كتب الحديث في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه وغيرها من الكتب بكثرة، لكنها عند البخاري والترمذي قليلة، قليلة عند البخاري قليلة جدا، ومسلم قد يسوقها في طرق الإسناد الواحد أحيانا خمس مرات، في طرق الحديث الواحد يسوقها أحيانا خمس مرات، فهو مكثر منها جدا، والمقصود منها التحول من إسناد إلى آخر. نعم، والمغاربة يقولون المقصود منها الحديث، الحديث أو هي من الحيلولة فتكون حائلا بين إسنادين. يقول من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر والمشهور الأول. بعض الناس لسيما فيما يرد في صحيح البخاري يقول هي خاء وهي رمز الإمام، وكل هذا ليس بصحيح. حكى بعضهم الإجماع عليه وأنها من التحول من إسناد إلى آخر. ما خصبة رواية الحديث؟ نعم، وين؟ البخاري يوردها قليلا وقد يوردها ولا حاجة إلى إرادها في الموضع الذي أوردها فيه البخاري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن البخاري غالبا ما يريدها إذا انتهى الإسناد، يسوق الإسناد كاملا عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام حا، شو الفائدة من هذه؟ ما تفيد شيء. صحيح أنك انتقلت من إسناد وتحولت من إسناد إلى آخر، لكن ما أفادت ما أفادت الفائدة التي من أجلها وضعت واختصار الأسانيد. نعم، عند البخاري والترمذي قليل، لكن عند مسلم وأبي داود بكثرة. نعم، من جديد من شيخه يبدأ، لكن وش الفائدة منها؟ يمكن أن يختلط الإسناد بهذا كامل وكامل، لكن لما يضعها في من أثناء الإسناد عند نقطة الالتقاء بين الإسنادين هذه فائدته اختصار الأسانيد. ناخذ النوع السادس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والعشرون هو يجمع فروع كثيرة تتعلق بصفة رواية الحديث. هو متضمن عن لفروع: أولها التشديد في الرواية، وتقدم في تعريف الصحيح أن الحفظ والضبط أمر لا بد منه لصحة الخبر وثبوته، إضافة إلى العدالة اللذان هما ركنا التوثيق فلا يستحق الراوي الوصف بالثقة إلا إذا ضم إلى العدالة الضبط كما تقدم في تعريف الحديث الصحيح. والضبط قسمه أهل العلم إلى ضبط صدر وهو الأصل، وإلى ضبط كتاب، وكان الصدر الأول من هذه الأمة كان ضبطهم واعتمادهم على صدورهم، والحفظ هو المعول عليه في العلم وهو الأصل، وقد يحتاج إلى ضبط الكتاب وإتقانه من أجل مراجعته إذا طرأ على الحفظ ما طرأ من الغفلة والذهول والنسيان. ولذا مدح الله أهل العلم بكونهم يحفظون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وجاء في وصف هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها، ولما اعتمد الناس على الكتابة كما أشرنا سابقا ضعف الحفظ، واحتاج الناس إلى الكتاب وتوسعوا فيها، فصححوا الرواية من الكتاب. وإن كان القول الأول في المسألة المنع من الرواية من الكتاب مهما بلغت دقته وضبطه وإتقانه فلا بد من الحفظ، وهذا مروي عن مالك وأبي حنيفة كما قال ابن الصلاح، يقول شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي من أئمة الشافعية. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، والأصل أن يكون بخطه، لكن إن ثبت مرويه بخط غيره من أهل الضبط والإتقان فلا بأس. ولذا يقول وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة، أولا يثبت مرويه وسماعه في الكتاب سواء كان بخطه أو بخط غيره، شريطة أن يكون الكاتب ثقة، ثم يقابل هذا المكتوب بأصله ثم يحافظ عليه بحيث لا يخرجه من يده بإعارة ولا إجارة ولا غيرها إلا لمن يثق به ليغلب على الظن سلامته. أما إذا كان يعيره ويخرجه من يده إلى أي شخص دون شرط ولا قيد ممن لا يؤمن منه الزيادة والنقص والإلحاق والكشط والمحو، إنه حينئذ لا تعود الثقة إلى هذا الكتاب. وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، وقد جاء في معرفة من تقبل رواية ومن ترد فيما تقدم، يحوي كتابه إن كان منه يروي، يحويه يعني يحفظه من التلاعب. وكم من راوي من الرواة قدح به وأنزل عن درجة التوثيق والقبول بسبب التصرف بكتبه، إما كاتب يتدخل أو ربيب له يدخل في كتبه ما ليس منها، وهذا حصل وذكر في تراجم أهل العلم. على كل حال لا بد من ضبط الكتاب وإتقانه، حفظه من أن يتطرق إليه تغيير أو تبديل. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، لا بد أن تكون النسخة التي يروى منها مقابلة على أصول، واكتفى النووي بأصل واحد إذا كان الناسخ قليل الغلط متقنا لنسخه يكفي أصل واحد. وهذا تقدم في مباحث الصحيح. تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، هذا من روايتك، يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول هذا من روايتك، هذا من روايتك، فيقول نعم فيروي عنه ولا يدرى عن هذه النسخة هل هي مقابلة أو غير مقابلة. ونظير هذا عدم التثبت في الطبعات المعتمدة من كل كتاب، فلا شك أن المطابع متفاوتة كالنساخ، منهم من يتقن ويضبط الطباعة ويكل أمر التصحيح إلى أهل العلم بالفن الذي هم بصدده، ومنهم من يتساهل فيأتي بالأجراء ويهمه الربح المادي ويأتي بالأجراء أجورهم قليلة ليتوفر له الكسب، وهذا حال كثير من المطابع التي تدفع بالكتب إلى الأسواق. بل وجد في بعض المطابع التي تطبع كتب الشرع التفسير والحديث وغيرها من يتعامل مع نساء غير مسلمات يطبعن له، فكيف يؤمن مثل هؤلاء على كتب الشرع؟ والله المستعان. يقول وتساءل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه، يعني لا ينظر في النسخة هل هي موثقة أو غير موثقة، الذي كتبها متقن ضابط أو غير متقن، هل قوبلت على نسخ أو لم تقابل، لا يعتني بذلك ولا ينظر في الطباق الذي يذكره أهل العلم في أواخر الكتب الذي يثبتون به سماع الطلاب من عن الشيخ هذا الكتاب، يعني في نهايات الكتب يقولون بلغ سماعا من فلان وفلان وفلان وفلان على الشيخ فلان، الذي يسمونه الطباق، وحينئذ إذا أثبت اسمه في الطباق يكون ممن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ، والشيخ يعلق على هذا الكلام فيقول صحيح ذلك فلان بن فلان، هذه عادة أهل العلم. فإذا كان الاسم موجود في الطباق له أن يروي، غير موجود كيف يروي إذا لم يجزم بأنه من مرويه. المقصود أن بعض الناس يتساهل، وهؤلاء عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، هؤلاء عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. لكن إذا عرفنا أن هذا التساهل إنما وجد بعد عصور الرواية وبعد ثبوت السنة وإثباتها في الدواوين المعتمدة صار الأمر سهل، الأمر أسهل، يعني غاية ما هنالك أن يكون هذا الراوي مجروح. وبعد ذلك إذا كان حديث البخاري سواء سمع هذا الراوي أو لم يسمعه يتغير ولم يتغير حكم؟ لا يتغير، لكن على طالب العلم أن يعتني بالنسخة التي ينقل منها. حمك الله. سم. فرع. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. هذا الفرع ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وله عناية واهتمام بهذا العلم، فلا يوجد باب من أبوابه ولا نوع من أنواعه إلا وصنف فيه كتابا مستقلا، وقدمه ورسوخه في هذا الشأن أمر معروف لدى الخاص والعام، وإن نال منه بعض طلاب العلم ما نال لتأثره ببعض مصطلحات أهل الكلام، لكن يبقى أن أهل الحديث عيال على كتبه، شئنا أم أبينا، لا تجد كاتب يكتب في علوم الحديث إلا ويقول قال الخطيب، فينقل من كتبه، وعلى كل حال وليس بالمعصوم. يقول: السماع ولا الضرير الأعمى أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره، إذا كانت روايته لكتاب من الكتب مثبتة بخط غيره، هل نروي عنه ولا نروي؟ هذا الأعمى الذي يروي هذا الكتاب الخط ليس بخطه وهو لا يحفظ هذا المروي، ما قيمته؟ أو هذا البصير الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي ومحفوظه مكتوب بخط غيره، قيمة الرواية عنه؟ نعم، أعمى ما يحفظ ما يروي، أو بصير أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي. نعم، هذا لما امتد الزمان بالرواية وصار المعول عليه مجرد إبقاء سلسلة الإسناد رجعوا إلى مثل هؤلاء، وإلا في عصور الرواية ما يوجد مثل هؤلاء، شخص لا يكتب ولا يقرأ ولا يحفظ كيف تروي عنه؟ مثل هذا غالبا روايته بالإجازة، أو سماع وهو رديء الحفظ، كيف يعول عليه مثل هذا؟ فيه خلاف بين الناس، ومنهم من العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. وإذا عرفنا أن من منع الرواية عنهم كما هو الأصل، لأن هذا كيف تروي عنه؟ لا يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب وأعمى ما يرى النسخة التي بجانبه، كيف يرد على القارئ إذا أخطأ؟ نعم، استطيع الرد؟ الذي لا يحفظ وكتابه بيده، نعم، ويرد على القارئ من كتابه لا بأس، له وجه. لكن الذي لا يحفظ ولا يقرأ، يقرأ طالب والكتاب بيد غيره، وجوده نعم كعدمه، لا يستطيع أن يرد على القارئ إذا أخطأ ولا. لكن تساهل بعضهم لا سيما في العصور المتأخرة، حينما لا تساهل الناس في الشروط، وحق لهم أن يتساهلوا، لأن الحديث ثبتت ودونت في الدواوين المشهورة. يعني يكون هذا الراوي الأعمى الذي لا يحفظ يروي صحيح البخاري، شيخ من شيوخ قال جزت لك أن تروي عني صحيح البخاري وهو أعمى، أو أمي لا يقرأ ولا يكتب، عنده إجازة بصحيح البخاري، لكن مش يستفيد هو ويش يستفيد غيره؟ نعم، مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة وسلسلة الإسناد تروي عن شخص له به إجازة، وإلا من ناحية العملية لا قيمة له. سم. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. في هذا الفرع يقرر الإمام رحمه الله تعالى أن الشخص إذا كانت له رواية بكتاب معين يروي صحيح البخاري عن شيخ من الشيوخ، ثم وجد نسخة ليست مقابلة على أصل شيخه، المسألة مفترضة في شخص يروي صحيح البخاري ثم وجد نسخة ليست مقابلة على أصل شيخه الذي روي له الأصل، لأن الأصل أن الشيخ إنما يروي لطلابه ما يرويه، فإذا كان الشيخ له رواية بالكتاب من طريق معين، من طريق أبي ذر مثلا، هل لمن يروي عن هذا الشيخ أن يروي البخاري عن طريق حماد بن شاكر مثلا؟ لأن في هذه الرواية ما ليس في الأخرى، هذا مجرد ما رأى صحيح البخاري أخذه وبدأ يروي الناس منه، ما يدري على أي رواية كانت، وليس مقابل على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها لما تأملها واختبرها في مواضع وجدها مثل النسخة التي يروي منها. فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك لئلا يكون فيها من الزيادات ما لا يوجد في النسخة التي وصلته بالرواية. ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ فقيه، وهذا القول أيضا محكي عن أيوب السختياني محمد بن بكر البرساني أنهم رخص في ذلك. الأمر سهل، يعني إذا كان الفرق أحاديث يسيرة توجد في بعض الروايات أو زيادة حروف ونقص حروف أمرها سهل، لا سيما إذا كانت النفس تسكن إلى أن هذه النسخة مثل الأصل الذي يروي منه. قلت وإلى هذا أجنح، قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم، لأن الأمر مردود إلى طمأنينة النفس، وهذه الرواية إن لم تروى من طريقك فهي مروية من طرق أخرى، وعرفنا أنه ليس عليك المعول في رواية هذه الأحاديث الموجودة في هذه النسخة. نعم، الحديث اشتهر بين الأمة وتلقي بالقبول وتلقاه الناس طبقة عن طبقة. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته وحالته، لأن الإجازة تجبر الخلل، الإجازة تجبر الخلل الواقع في هذه النسخة، فإذا كانت له من شيخ إجازة بأن يروي عنه صحيح البخاري لا إشكال. نعم، يروي عنه صحيح البخاري، وهذه الأحاديث الموجودة في هذا الأصل وهي لا توجد في أصله من صحيح البخاري، وقد أجيز بصحيح البخاري، فمثل هذه الإجازة تجبر مثل هذا الخلل. نعم. فرع آخر، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. شخص يروي الحديث ويحفظ ما يرويه ويكتب أيضا، يحفظ ويكتب، فاجتمع له نوع الضبط، لكن مع الوقت وجد حديثا يختلف فيه حفظه عن كتابته، فهل يعول على ما في حفظه أو يعول على ما في كتابه؟ نعم، يقول فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فلا شيء، إذا كان كتب أولا ثم حفظ منه فالأصل الكتاب، إذا كان حفظ ثم نسخ فليعول على الحفظ، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، إن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إلى كتابه، وإن كان اعتماده في حفظه على كتاب غيره فليرجع إلى حفظه، لأن حفظه أولى من الرجوع إلى كتاب غيره. يقول وحسن أن ينبه على ما في الكتاب من ذلك، يعني إذا أراد أن يروي يذكر فرقا، يقول في كتابي كذا وفي حفظي كذا، والذي أحفظه كذا والذي في كتابي كذا، ينبه على الفرق لكي يأتي من بعده من يتبين له الوجه الصحيح. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ يروي حديث على لفظ وغيره من الحفاظ يروونه على لفظ آخر، فيقول الذي في حفظي كذا والذي يرويه فلان كذا، في حفظي كذا وفي حفظ فلان كذا، يبين الفرق بين حفظه وحفظ غيره إذا كان غيره ممن يعتمد على حفظه، والله أعلم. نعم. فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه، والله أعلم. نعم. هذا الفرع لو وجد اسمه في الطباق من بين من يروي هذا الكتاب من الطلاب عن شيخ بعينه، سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان من فلان، ثم الشيخ وقع صحيح ذلك، لكنه ناسي هل هو من بين بالفعل أو ذكر اسمه إدراج، لا يتذكر سماعه لذلك، يقول حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية لأن روايته لهذا الكتاب مشكوك فيها، فلا يجوز له الإقدام، لكن الجادة من مذهب الشافعي وغيره هو الصحيح أنه يجوز له ذلك اعتمادا على ما غلب على ظنه، لا سيما إذا كان من كتب الطباق ثقة والشيخ صحح المكتوب، كما أنه لا يشترط أن يتذكر السماع لكل حديث أو ضبطه. نعم، قد يجزم بأنه يروي الكتاب، لكن يروي الكتاب بطريق السماع، لكن من أحاديث الكتاب ما نسيه، هل هو بالفعل قرأه على الشيخ أو قرئ على الشيخ بحضرته أو سمعه من لفظ الشيخ، هل يروي بطريق المعتبر؟ نسيه، له أن يروي الكتاب كاملا، وإن نسي بعض أحاديثه أنه يروي، إذا جزم أنه يروي الكتاب عن الشيخ. من حدث ونسي شخص حدث بحديث فنقل عنه الحديث، فصار من رواه عنه يقول حدثني فلان، فجاء الشيخ إلى فلان قال أنا ما حدثتك، ناسي، لكن لثقته بالطالب يطمئن إلى كلامه ويتهم نفسه، وحينئذ يقول حدثني فلان عني أني حدثته بكذا. نعم، نسي المرء، هذه مسألة اللي يعتمد على الفرع مع نسيان الأصل. نعم، يعتمد عليه، لأن المسألة المفترضة في فرع ثقة، والشيخ ما كذب الراوي، ما أكذبه، ما قال يكذب ما رويت الحديث ولا الحديث مروياته. يبقى أن الجازم مقدم على المتردد، وحينئذ يقول الشيخ حدثني فلان عني أني حدثته بكذا، وألف في ذلك من حدث ونسي، وفيه أيضا كتاب تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. نعم. قوله حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز الإقدام على الرواية، على الرواية التي تخالف الكتاب وين؟ على الرواية من هذا الكتاب الذي لا يتذكر سماعه من ذلك الشيخ التي معنا. أما المسألة المفترضة في كتاب مثل هذا، نفترض أنه مثلا الشمائل للترمذي، نعم، في آخره إذا قرئ الكتاب على شيخ وأجاز وأراد أن يصحح كتب الطباق، سمع فلان وفلان وفلان وفلان، ذكرت الأسماء 10 20 30 أقل أكثر، ثم قال الشيخ فلان من فلان من فلان الشيخ فلان، ثم قال الشيخ صحيح ذلك، يكتبون هكذا. نعم، اسمك مذكور مع هؤلاء، لكن أنت ما تدري متى نسيت، احتمالا يكون الكاتب المفترض في كاتب ثقة ما يدري اسمك لأنك عزيز عليه، يقولنا بنثبته مع الرواة عزيز علينا، لا، المسألة مفترضة في كاتب ثقة، فوجود اسمك بين هؤلاء بخط كاتب ثقة وتصحيح شيخ يعني يورث غلبة ظن، وأن نسيانك يعني حقيقة كما يعرض لغيرك من النسيان، مثل ما نسيت غيره من المسألة نسيت هذه. نعم. صحيح أنه يجوز يجوز. نعم. فرع آخر، وأما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك وصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. مسألة الرواية بمعنى والخلاف فيها مسألة معروفة مشهورة، جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، على جواز الرواية بالمعنى لمن توافر فيه الشرط للعارف المعاني ومدلولات الألفاظ، يعرف ما يحيل المعاني ويعرف ما يدل عليه اللفظ. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز بحال، وإن كان الأصل أن يحدث كما سمع، لكن هذا الأصل متعذر والواقع يشهد بخلافه، فالقصة الواحدة تروى في الصحاح وغيرها من وجوه، المضمون واحد المعنى واحد والألفاظ مختلفة، فالبخاري يخرج القصة الواحدة في مواضع متعددة تجد بينها من الفروق والاختلاف من حيث اللفظ الشيء الكثير، وهي قصة واحدة عن صحابي واحد، فدل هذا على جواز الرواية بمعنى قولا وفعلا. وغيرها أيضا من كتب السنة هذا واقعه. وشدد بعضهم في منع الرواية بالمعنى كمحمد بن سيرين وبعض العلماء، لأن الرواية باللفظ الأصل، فكيف تقول حدثني فلان بكذا وأنت غيرت لفظه؟ لكن إذا كان هذا التغيير لا يترتب عليه شيء فما المانع من أن تروي الحديث إذا جزمت بأنك أتيت بالمراد منه؟ ومع ذلك لو احتطت وقلت نحوه أو شبهه أو قريبا منه أو المعنى واحد كما ينبه الأئمة على ذلك. منهم من جوز ذلك للصحابة دون غيرهم، ومنهم من جوز ذلك لمن يحفظ الأصل دون غيره، لكن هذا القول أو الذي قبله أيضا تجويز للصحابة دون غيرهم مخالف لما عليه عمل الأئمة. وجد اختلاف بعض الألفاظ من الرواة من بعض الصحابة كالزهري مثلا، مع أنه من أحفظ الناس للمتون. وكون الرواية بمعنى إنما تجوز لحافظ لللفظ يتصرف فيه ويعبر عنه بأي معنى لا وجه له، لأنه إنما جوزت الرواية بمعنى لتعذر الحرف واللفظ. المقصود أن هناك أقوال أخرى لا يلتفت إليها، والذي استقر عليه عمل الأئمة هو قول الجمهور. نعم. فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري رحمه الله اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد رحمه الله: أنقص الحديث ولا تزد فيه. اختصار الحديث إذا كان الحديث طويل أو مشتمل على جمل متعددة لا يرتبط بعضها ببعض فإنه حينئذ يجوز اختصاره، شريطة أن لا يحتاج المذكور للمحذوف أو لا يتعلق المذكور بالمحذوف. وإذا جاز الاختصار في القرآن والاقتصار على الحاجة منه فلا أن يجوز السنة من باب أولى. إذا ساغ لك أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتسكت، أخطأت ولا ما أخطأت؟ إذا كنت تتحدث عن الأمان هل يلزمك أن تقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ما يلزم. وإذا أردت أن تتحدث عن العدل هل يلزمك أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ ما يلزم. فالاختصار جائز، لكن ممن يعرف وجوه الكلام وارتباط بعضه ببعض فيحذف ما لا حاجة إليه ويختصر الحديث إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور. والذي عليه صنيع الإمام البخاري جواز الحذف، فتجد الإمام يقطع الحديث في مواضع تبعا لما يستنبط منها من فوائد، ويترجم على كل جزء من الحديث بترجمة هي الفائدة المستنبطة من هذا الحديث، بخلاف مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه. ولهذا يرجحه كثير من حفاظ المغاربة على ما تقدم تقريره: أول من صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. فالبخاري عند الجمهور مقدم ومرجح، بعض المغاربة علي النيسابوري يفضل المسلم. لهذه الحيثية، لهذه العلة، يجمع لك الحديث بطرقه وألفاظه في موضع واحد فيسهل على الطالب، لكن يفوت أمر مهم جدا، وهو إيش؟ الاستنباط من الحديث. الاستنباط من الحديث إذا كان الحديث فيه فوائد كثيرة ومسلم أدخله في باب واحد، والبخاري رحمه الله تعالى فرق هذا الحديث في مواضع هي فوائده، ترجم عليه بتراجم هي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ففات شيء عظيم من الاستنباط، وهذا فاق به الإمام البخاري غيره وبز فيه أقرانه، فلا يوجد من يقاربه ولا يداني في هذا، وإن وجد التراجم من العلم على الأحاديث وفيها فقه وخير عظيم. على كل حال، ولذا الاعتناء بصحيح مسلم أسهل، يعني حينما يريد شخص شرح كتاب يقدم على البخاري ولا على مسلم؟ على مسلم، لأنه يجمع الأفكار، مسلم جمع لك جميع روايات الحديث في موضع واحد. لكن أنت من أجل أن تشرح حديثا في صحيح البخاري تحتاج إلى أن تتصور المواضع من الصحيح، وتنظر ما ترجم به الإمام على هذا الحديث، ولكي يكون الشرح متكامل. واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، ومع ذلك وسهولة شرح مسلم فإن لصحيح البخاري النصيب الأوفر من الشروح، وله القدح المعلى. ولا زال مسلم أو صحيح مسلم بحاجة إلى شرح موسع يستخرج درره وكنوزه وفوائده. جميع الشروح التي كتبت على مسلم إلى الآن شبه الحواشي، وإن كان فيها خير، وإن كان فيها خير، لأنها بالنسبة لشروح البخاري كالحواشي. يقول ابن حاجب في مختصره، مختصره الأصلي ولا الفرعي؟ له مختصر في الفروع ومختصر في الأصول. شو اللائق هنا؟ الفقهاء يذكرون مثل هذه الأشياء في الأصول، لأن في كتب الأصول مباحث متعلقة بالسنة. يقول: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء. إذا جاء خبر مغيّى بغاية، مغيّى بغاية، هل يجوز الاقتصار على خبر دون غاية؟ أو جاء استثناء بعده، استثناء بعده، هل تجوز روايته دون الاستثناء؟ ما بعد الغاية خارج عما قبلها، وما بعد الاستثناء خارج في الحكم عما بعده. فكيف نعرف أن المغية مخصوص، الغاية مخصوصة والمستثنى مخصوص، وقد حذفنا هذا من الخبر وعلينا الاعتماد في روايته. إذا أردت أن تستدل بحديث فلا يجوز لك أن تسوقه إلا بجميع ما يرتبط به من غاية أو استثناء أو شرط أو وصف مؤثر، أما الأوصاف غير المؤثرة يجوز اختصار الحديث. أما إذا حذف الزيادة لكون يشك فيها فهذا سائر، يقتصر على ما جزم به ويحذف ما شك فيه، كما كان كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع سند الحديث يشك فيه، إذا شك في وصله أحيانا يذكره بلاغا وأحيانا يرسله وأحيانا يسقط بعض رواته إذا شك في وصله. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، انقص الحديث، لأنك إذا نقصت أتيت بالمتيقن، وإذا زدت أثبتت شيئا مشكوكا فيه فتحملت تبعته، والله المستعان. لنبهى الأخوان الأسبوع القادم ما في درس، نعم، درس في الذي يليه إن شاء الله تعالى. نعم نعم، إذا ذكرت كل ما تحتاجه من الآية فلا يلزمك أن تقول الآية. لماذا؟ لأنك إذا قلت الآية معناه اقرأ الآية وأكمل الآية، وهو ليس بحاجة إليه. لكن إذا كان ما تركته مما يحتاجه القارئ تقول الآية أو الآيات إن كان هناك آيات ترتبط بالموضوع. نعم والله أني ما أدري عاد عن الجمعة، لكن السبت إن شاء الله كاد. نعم. فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك بالشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في وفي الحواشي. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه إن تبعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. هذا الفرع مهم جدا بالنسبة لمن يطلب العلوم الشرعية كلها، ولا يختص هذا بأهل الحديث ولا أهل التفسير ولا أهل الفقه والعقائد وغيرها. لا بد لطالب العلم الشرعي من العناية بالعربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وكلامه عربي، والذي لا يحسن العربية يتعثر غالبا. وإذا كان اللحن لا سيما إذا كان يحل المعنى يبطل الصلاة، إذا كان يحل المعنى فاللحن في القراءة يبطل الصلاة، هذا يجعلنا نعتني بالعربية. إذا كان يحل المعنى يغير الحكم الشرعي، وذكرنا له فيما تقدم أمثلة، فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا وأن يهتم به وأن يقرأ كتابا بل كتب في العربية على من يفتح مغاليقها له ممن عرف بذلك. يقول ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى أن يكون إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. لو قال إنما الأعمال بالنيات يدخل في الحديث ولا يدخل؟ نعم هو خطأ، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ إذن كذبت عليه. نعم هو كذب، يعني قد إذا كان لا يحيل المعنى أو إذا كان مع الجهل يعذر، لكنه كذب لأنه خلاف الواقع. ولذا قال الأصمعي ما قال، علاج هذا الفرع بقراءة متن مناسب بالعربية، عربية بكافة فروعها أو متون مناسبة، لأن علم العربية له فروع 10 كما هو معروف، نحو الصرف اشتقاق بيان البديع والمعاني والوضع وغيرها، متن اللغة فقه اللغة، المقصود أنها فروع 10 ينبغي لطالب علم أن يعتني بها. التصحيف والتحريف في الألفاظ، تغيير الشكل، تغيير النقد، زيادة الحروف ونقصها، الدواء الناجع لذلك أن يتلقى من أفواه الشيوخ الضابطين، لأن من يروي من كتابه لا يؤمن عليه الخطأ، لأن هناك ألفاظ صورتها واحدة لكن النطق فيها يختلف، فدواء ذلك وعلاجه أن يتلقى هذا العلم من أفواه المشايخ الضابطين إذا لحن الشيخ. فما موقف الطالب إذا لحن الشيخ؟ هل يصوب ويروي لغيره الصواب أو يروي على الخطأ؟ لحن الشيخ لحنا لا وجه له في العربية، ماذا يصنع الطالب؟ قالوا يروي على الصواب، ومع ذلك لا بد أن يبين هذا اللحن الذي وقع فيه الشيخ في الحاشية، لئلا يكون له وجه في العربية أو يكون هو الصحيح في الرواية، وأنت سارعت وبادرت وهجمت على الكتاب أو هجمت على الرواية وصححت. ومحكي عن الأوزاعي بن المبارك والجمهور حكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر الله بن سخبرة أنهما قال يروي كما سمع من الشيوخ ملحونا، يروي كما سمع من الشيخ لحن وينبه على الصواب في الحاشية. لا شك أن مثل هذا أسلم أسلم كما تدري، يمكن له وجه صواب هجمته وسارعته وبادرته للتصحيح. وكم من شخص هجم على الكتب وصحح وخطه وما أثبته مرجوح وما أهمله راجح، وهذا يتبين كثيرا في الكتب التي ادعي تحقيقها. بعد مقابلة النسخ تجد المحقق يقول في الأصل كذا، نعم، أو ثبت ما أثبته في نسخة كذا وفي الأصل كذا أو في النسخ كذا، نعم، اجتهد فوضع اللفظ المرجوح في الصلب واللفظ الراجح وضعه في الحاشية. هذا من تصرفه، وإلا فالأصل أن يعتمد أوثق النسخ أصل ويثبت جميع ما فيها ويثبت فروق النسخ في الحاشية. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، لأنه معروف مذهب ابن سيرين ومحمد وعبد الله بن صخبة منع الرواية بالمعنى، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. عن القاضي عياض الذي استمر عليه أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم، كما ذكرنا هذا أحوط لئلا يتصرفوا في الرواية فيأتي بعدهم من يتصرف يبين له وجه آخر فيتصرف، ثم يأتي ثالث وهكذا، ثم يحصل المسخ التام للكتب. إن هذا الهجوم على هذه الكتب بالتغيير والتبديل على غير مراد مؤلفيها يوقع في مثل هذه الأوهام الكبيرة. يقول حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، يمر آيات في صحيح البخاري وآيات في موطأ مالك وغيره جاءت على غير التلاوة المعروفة المتداولة بين الناس من غير أن يجيء ذلك في الشواذ. الروايات مروية كما وقع في الصحيحين والموطأ، ولكن أهل المعرفة ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي. في الحاشية يقول أن الصواب كذا أو القراءة المعتمدة عندنا كذا، نعم، في بلدنا القراءة كذا، لأن بعض الناس اعتادوا على قراءة واحدة ثم إذا قرأ في تفسير من التفاسير اللفظة على غير ما اعتاده من القراءة هجم عليها وصحح، وإن كانت هذه القراءة معتمدة عند المفسر لكونه يروي القرآن على قراءة غير القراءة التي اعتمدها من السبع مثلا. وهذا من شؤم التصرف في كتب الآخرين، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها. هذا الناس يجزم، نعم هناك من الناس من هو أهل ومع ذلك يقع منه الخطأ، من يعرى من الخطأ؟ منهم أبو الوليد هشام بن عبد الملك الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، صاحب فنون وعلوم وصاحب اطلاع واسع ومعرفة تامة، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه. قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غير من سلك مسلكه ممن يهجم على الكتب ويصحح. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، يقرأ الخطأ ويصحح ويقول الصواب كذا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش اللي ما له تأويل الذي ليس له محمل صحيح ويسكت عن الخفي السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحون عن الشيخ ترك روايته، حديث في لحن يترك لا حاجة له به، لأنه إن تركه على الخطأ في مشكل، وإن صححه وهجم عليه وصحح مشكل، نعم، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه كذا وما سمع من شيخ هكذا. فلا بد أن يخطئ في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو يخطئ في حق الشيخ الذي رواه الحديث. نعم. فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. يقول رحمه الله: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. إذا سقط كلمة وأن تنسخ من المتن في نسبة راو أو متن حديث فإنه لا بأس بإلحاقه إذا كانت معلومة محفوظة عند من ألحقها. وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب تمزقت أطرافه أو قصه المجلد، نعم، حينئذ لا بأس بتجديده وكتابة ما يغلب على الظن أنه الصواب، لكن إن تيسر له نسخة أخرى يرجع إليها فهو الأصل. إن لم يتيسر ذلك يجتهد في ربط الكلام ويبين أنه هو الذي ألحق هذه الكلمات الساقطة. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يعلم المفسد من المصلح، لأن هذا نيته الإصلاح ما نيته الإفساد، ولذا جوز صنيعه على أن يبين أنه هو الذي ألحق هذه الأشياء الساقطة. نعم. فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين فإذا ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل الحديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحد منهما عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين، والله أعلم، وهو نادر. يقول: إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وكان بين ألفاظ هؤلاء الشيوخ تباين، فالمسألة لا تخلو أن يكون هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات أو فيهم الثقات والضعفاء، فإن كانوا ثقات فلا إشكال في جمعهم وسياق خبرهم مساقا واحدا، كما حصل من الزهري في حديث الإفك، لأنه إن كانت هذه الجملة من رواية سعيد وعروة من رواية سعيد أو من رواية عروة أو من رواية غيرهما من الثقات فالأمر متردد بين ثقتين ولا إشكال حينئذ، وإن كان فيهم الثقة والضعيف فلا بد من فصل ما يرويه الضعيف عما يرويه الثقة، لا يلتبس الأمر. إذا قلت حدثني فلان وفلان وبعضه عن فلان الثقة وبعضه عن فلان الضعيف لا بد أن تميز، لئلا تنسب هذا ما رواه الضعيف إلى ذلك الثقة فيحصل اللبس على القارئ فيثبت الخبر أو فيثبت ما ليس بثابت أو يتردد في رواية ما رواه الثقة فيكون فعلك سببا في رد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما قبيح. لا شك أن رد الثابت قبيح وإثبات غير الثابت أيضا شنيع. فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول، يعني تلقوا حديث الإفك عن الزهري بالقبول، وإن كان أدرج بعض ألفاظ الرواة في بعض. لماذا؟ لأنهم كلهم ثقات وخرجوا في كتب الصحاح وغيرها، والراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان. لا شك أن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، أن يبين رواية عروة وبين رواية سعيد ورواية غيرهما، ولو كانوا ثقات لا شك أن هذا هو الأحوط، لكن إذا جمعهم فالأمر لا يعدوهم وهم كلهم ثقات. ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء حتى يبين ما بين صيغ الأداء من فروق، يذكر أن هذا يقول حدثنا وقال ذاك أخبرنا وقال ذاك أنباءنا إلى آخره. وهذه الفروق يعتني بها مسلم رحمه الله تعالى، ويميز بعضها من بعض بدقة، فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال الأول أخبرنا وقال الآخران حدثنا. يبين أيضا في ألفاظ المتون فروق الروايات بالحرف. وأما البخاري فإنه لا يعرج على ذلك، لأن المسألة مفترضة في مجموعة من الثقات، سواء رواه بهذا اللفظ أو بذاك فالأمر لا يعدوهم، ربما تعاطى في بعض الأحيان ربما، لكنه قليل. نعم. فرع، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. انتهى الوقت، واصل الإقامة، نقف على هذا الفرع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.